أنت يا رحمن ربي نجنا من كل كرب، أنت يا رحمن ربي نجنا من كل كرب، واغفر اللهم ذنبي يا لطيفا بالعباد، واغفر اللهم ذنبي يا لطيفا بالعباد، يا لطيفا بالعباد، يا الله يا الله يا الله. قم مع الرحمن دوما، لا تخاف واغفر اللهم ذنبي يا لطيفا بالعباد، واغفر اللهم ذنبي يا لطيفا بالعباد، يا لطيفا بالعباد، بالعباد، واغفر اللهم ذنبي يا لطيفا بالعباد، يا لطيفا بالعباد، يا الله يا الله يا بالعباد، واغفر اللهم ذنبي يا لطيفا بالعباد، يا لطيفا بالعباد، يا الله يا الله يا الله. خير اللهم ذنبي يا لطيفا بالعباد واغفر اللهم ذنبي يا لطيفا بالعباد يا لطيفا.